وهذا الوقت الذي يكون فيه القيام وقت شريف، لأن النزول الإلهي يكون في هذا الوقت، فالله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان قيام الليل سنة مؤكدة، وأفضل القيام قيام داود عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينام نصف الليل، ينام النصف الأول من الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، فأفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود. كان ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم ثلث النصف الثاني ثم ينام باقي الليل إلى طلوع الفجر، وهذا هو السدس. فيقول الله عز وجل هاهنا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا أمر من الله عز وجل، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فقيام الليل كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا كذلك على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول لكثير من أهل العلم أن القيام كان واجبا على الأمة كذلك، لأن الله أمر به، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم هاهنا وقال: قم الليل إلا قليلا. وقال في سورة الإسراء: قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال كذلك فتهجد، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، أي حتى تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم. فسئل عن ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقال: يا أيها المزمل، أي المزمل في ثيابه، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالله عز وجل بين في هذه الآيات أنه لا حرج على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أي قدر من الليل، فقال: قم الليل إلا قليلا. وهذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقوم كثيرا من الليل، ثم قال الله عز وجل: نصفه، أي قم نصف الليل، نصف الليل، أو انقص منه قليلا، أي انقص عن النصف قليلا، أو زد عليه، زد على ذلك كذلك، فلا حرج في ذلك كله. قال: ورتل القرآن ترتيلا. وترتيل القرآن هو قراءته على مهل، قراءة القرآن على مهل، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن على هذه السورة فإنه يتدبره ويفهمه ويصل إلى مراد الله تبارك وتعالى. وهذه كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتأنى في القراءة، ما كان يتعجل صلى الله عليه وسلم، وبهذا وصف الصحابة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني كان يتمهل في القراءة صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن أنس في صحيح البخاري أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، أي كان يمد قراءته. ثم قرأ أنس رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. يعني ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم كقراءتنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. ما كان يقرأ هذه القراءة، لكن كان يحقق القراءة صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن هذا أدعى إلى فهم القرآن وتدبره. وقالت كذلك أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين، يقف على رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت الطريقة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد بالترتيل. وترتيل القرآن على هذه الصورة له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكذلك جاء من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، وذلك حين ينشق عنه قبره، فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن. فيصحب القرآن صاحبه، أي الذي كان يقرأه كثيرا في هذه الحياة الدنيا، ويكون شفيعا له يوم القيامة، فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقول: بما كسينا ذلك؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما للقرآن، لأن ولدكما كان من أهل القرآن. فهذا فيه الحض على تعليم الأولاد القرآن وتحفيظهم القرآن، لأن هذا يكون نافعا للعبد يوم القيامة. وغير ذلك مما جاء في فضل ترتيل القرآن. إذن يستحب أن يرتل المرء القرآن وأن يقرأ على مهل. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. قرأ المفصل من القرآن في ركعة واحدة. وما المفصل؟ المفصل من القرآن من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، يعني هذا قرأ من سورة قاف إلى آخر القرآن في ركعة واحدة. فجاء هذا الرجل إلى عبد الله بن مسعود يذكر له ذلك، فقال له ابن مسعود، قال: هزا كهز الشعر، يعني تقرأه سريعا هكذا دون تدبر. قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في ركعة، يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين سورة كذا وكذا في الركعة، ويسجد صلى الله عليه وسلم ويقرأ يقرن بين سورة كذا وكذا. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا الذي تصنعون. فقال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني القرآن. وما ثقل القرآن؟ ثقله في ماذا؟ في العمل به. فهذا يحتاج إلى صبر وإلى جلد، أن يعمل المرء بأوامره، وأن ينتهي عن نواهيه، وأن يقيم حدوده كما يقيم حروفه، وأن يعمل بمحكمه، وأن يرد متشابهه إلى محكمه. فهذا ثقيل ينبغي أن يستعد له المؤمن وأن يسعى في تحصيله. وهو كذلك ثقيل وقت نزوله من عظمته، وقد كان الوحي ثقيلا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، يعني نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: فكادت ترد فخذي. ما معنى ترد؟ أي تهتك، تهتك ويصيبها الضرر الشديد من شدة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، يعني كصوت الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، وهذا من شدة الوحي. إذن القرآن ثقيل في ماذا؟ ثقيل في العمل به، وثقيل في تنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة، كما رأينا في حديث بريدة، وكما جاء في الأحاديث: اقرأ وارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. فيكون كذلك ثقيلا في ميزان العبد يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل أي قيام الليل، إن ناشئة الليل أي قيام الليل هو أشد وطئا وأقوم قيلا. وقالوا: إن الناشئة هي القيام، لكن بلغة الحبشة، بلغة الحبشة. وأهل العلم اختلفوا: هل في القرآن لفظة غير عربية أعجمية؟ فمن أهل العلم من قال بوجود بعض الألفاظ الأعجمية في القرآن، كلفظة الناشئة والمشكاة والاستبرق والسندس، فقالوا هذه ألفاظ غير عربية، ووجودها في القرآن لا يعني عدم عربية القرآن، لأن القرآن كله عربي، وهذه الألفاظ وحدها غير عربي. واتفقوا على أنه ليس في القرآن تركيب غير عربي، ليس في القرآن تركيب غير عربي، يعني ما فيش جملة كاملة في القرآن غير عربي، إنما كل أساليب القرآن عربية وتراكيب القرآن عربية. لكن اختلفوا في وجود لفظة كهذه الألفاظ التي ذكرناها. ومن أهل العلم من قال بعدم وجود أي لفظة في كتاب الله غير عربي، بل القرآن كله عربي لأنه نزل بلسان عربي مبين. وأما ما قيل فيه إنه أعجمي كهذه الألفاظ التي ذكرناها، فقالوا: هو كذلك عربي، وهو من لسان العرب، لكن لسان العرب واسع جدا، فخفي على هؤلاء الذين قالوا إن هذه الألفاظ أعجمية، خفي عليهم أنها من لسان العرب، ولسان العرب لا يحيط بالعلم به إلا نبي، كما قال الشافعي: لا يستطيع واحد من الخلق أن يحيط بكل لغة العرب إلا أن يكون نبيا. فقال: إن ناشئة الليل، قلنا أي قيام الليل، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لماذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن يصلي بالليل دون النهار؟ لأن ناشئة الليل هي أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة. الليل فيه سكون وهدوء، لكن إحنا الآن الشارع الأولاد يلعبون والسيارات تمضي وفي إيه؟ في ضجيج ودوشة، صح؟ في دوشة موجودة، لكن الليل مليء بالسكون. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي هي أجمع للخواطر في أداء القراءة وتفهمها، لأن هذا الوقت، أعني وقت النهار، يكون وقت انتشار الناس وقت الأصوات، وأما الليل فإنه يخلو من ذلك. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني النهار في مدة طويلة لقضاء الحوائج، فإذا جاء الليل فتفرغ لدينك ولربك تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل لربه تبارك وتعالى. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أكثر من ذكره وانقطع لعبادته، وهذا معنى التبتل، هذا معنى التبتل، وتفرغ لعبادته إذا فرغت من شغلك، كما قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من شغلك ومهامك فانصب لعبادة ربك تبارك وتعالى. فقال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. من هذا الرب الذي ينبغي أن نتبتل له سبحانه وتعالى؟ قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، يتصرف في المشرق وفي المغرب، في مشرق الشمس ومغرب الشمس، وفي كل ما يقع تحت مشرق الشمس وما يقع تحت مغرب الشمس، فلا يكون شيء إلا تحت تصرفه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، فهو وحده الذي يستحق العبادة دون من سواه. فاتخذه وكيلا، أي توكل عليه دون غيره. والتوكل عبادة قلبية محضة، أي لا تصرف إلا لله. لا يجوز لك أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز لك أن تقول توكلت على الله ثم عليك، هذا بخلاف المشيئة، أن تقول في المشيئة ما شاء الله ثم شئت، صحيح؟ وأما التوكل فإنه لا يكون إلا على الله، توكلت على الله وحده، فهو عبادة قلبية محضة، فهو وحده الذي يعتمد عليه في جلب الخير ودفع الضير سبحانه وتعالى. فجمع الله عز وجل ها هنا في هذه الآية بين توحيد الله وعبادته وكمال التوكل عليه. وهذه الآية في معنى قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذه في مقابل لا إله إلا هو، وإياك نستعين هذه في مقابل فاتخذه وكيلا، وهي كذلك بمعنى قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، استعن به سبحانه وتعالى وأفرده بالعبادة والطاعة دون من سواه. ثم قال الله عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة بفتح النون، أولي النعمة ومهلهم قليلا، أولي النعمة، أولي النعمة، نعم. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال، يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون، أي على ما يقوله هؤلاء المشركون الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، واهجرهم هجرا جميلا، أي اهجرهم هجرا لا عتاب فيه ولا سب ولا أذى. وهذا كان قبل نزول الآيات التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد والقتال، أن هذه السورة في مبدأ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مكية، وقد كان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: كفوا أيديكم، يعني لا تقاتلوهم، حسبكم الدعوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يسمع من قريش ويسكت صلى الله عليه وسلم، ويهجرهم هجرا جميلا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وذرني، يعني دعني واتركني، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، أي دعني وهؤلاء الذين يكذبونك من سفهاء قومك، فهم أصحاب أموال، وهذا معنى أولي النعمة أي أولي الأموال، فهذا المال الذي اغتروا به إنما يمتعون به قليلا، ثم يكون مآلهم بعد ذلك إلى عذاب السعير، كما قال الله عز وجل: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فقال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني لن يطول أمرهم، لن يطول أمرهم، ولن يطول هذا الهجر الجميل، سيكون هناك جهاد بعد ذلك، وسيكون هناك حساب في الآخرة، ودنياهم هذه قليلة لن تدوم. إن لدينا أنكالا وجحيما، أخبرهم يا محمد أن لدينا أنكالا، يعني قيودا ستكون في أعناقهم وستكون في أيديهم، ولدينا جحيم كذلك، إن لدينا أنكالا وجحيما، والجحيم هو السعير، نار السعير، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا مما ينتظرهم في الآخرة. زد على ذلك وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هؤلاء الذين هم مترفون في هذه الحياة الدنيا سيكون طعامهم في النار ذا غصة، له شوك ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. إذا أراد الواحد منهم أن يأكل من شجرة الزقوم، نسأل الله السلامة والعافية، والتي طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يقف ذلك في حلقه فلا يستطيع أن يدخله ولا أن يخرجه، نسأل الله السلامة والعافية. قال وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. متى يكون ذلك؟ قال يوم ترجف الأرض والجبال، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا هو يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، هذه الجبال الصماء الشديدة تكون يوم القيامة ككثبان الرمل، تتفتت وتذهب وتنسف نسفا، لا يبقى منها شيء، ولا تبقى إلا الأرض المستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى فيها مكانا مرتفعا ولا واديا منخفضا، وإنما هي أرض بيضاء نقية مستوية يكون عليها حساب ابن آدم. ثم قال الله عز وجل بعد أن توعد المشركين من قريش، قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول، عصى موسى الرسول، فما كان الجزاء؟ قال فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذناه أخذا شديدا. فاحذروا إن أنتم كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصاب فرعون، بل سيصيبكم أشد مما أصاب فرعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم عند الله من موسى عليه الصلاة والسلام، فإن كذبتم نبينا صلى الله عليه وسلم، كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، أخذكم الله أخذا وبيلا شديدا، فأهلككم ودمركم لأنكم كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، لو أنكم كفرتم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تجعلون بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كيف تجعلون أو تتخذون حاجزا ووقاية من عذاب الله عز وجل في يوم يجعل الولدان شيبا، أي يوم القيامة، يوم القيامة، وقد جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح الجامع أن الله تبارك وتعالى يقول يا آدم، ينادي أبا الأنبياء، يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله تبارك وتعالى أخرج بعث النار، أخرج من سيكون طعاما للنار ومن أهل النار، فيقول آدم عليه السلام وما بعث النار، فيقول الله تبارك وتعالى من كل 1999، يعني من ينجو؟ واحد يخرج من 1999 نفسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعندها، أي إذا قال الله عز وجل ذلك، فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا سمع الناس ذلك من ينجو؟ ينجو واحد من 1000، فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، وأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، وأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن أهل الجنة 120 صفا، 120 صفا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك 80 صفا، وهذا يعني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلث أهل الجنة. وهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. فقال الله عز وجل متوعدا المشركين من هذه الأمة، قال: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذا قرأنا. ثم قال الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، السماء منفطر به. قال أهل التفسير ومنهم الحسن وقتادة: أي أن السماء تتفطر بسبب شدة هذا اليوم وهوله، بسبب شدة هذا اليوم وهوله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: منفطر به، الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، أي أن السماء تتفطر عند إتيان الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد. فالضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، فإذا نزل الله عز وجل للفصل بين العباد تفطرت السماء. قال: كان وعده مفعولا، أي لا بد أن يقع ولا محيد عن ذلك. ثم قال الله عز وجل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يقول الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة إن هذه تذكرة يعني هذا الذي جاء في هذه السورة المباركة تذكرة لأولي الألباب إن هذه تذكرة فمن شاء أي بعد هذه التذكرة النافعة البينة اتخذ إلى ربه سبيلا أي اتخذ إلى ربه طريقا وأخذ بأسباب الهداية والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى فمن شاء الله عز وجل أن يهديه هداه وإذا رأى الله عز وجل من عبده رغبة في الهداية وسلوكا لطريق الهداية وفقه الله تبارك وتعالى للهداية كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن جاهد في الله حق جهاده وسعى للهداية هداه الله تبارك وتعالى ثم قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وهذا الأمر كان بعد قيام النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا قلنا في صدر هذه السورة أن قيام الليل كان فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول كثير من أهل العلم لأن الله عز وجل قال قم الليل إلا قليلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أمته تقوم معه صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لما سألها سعد بن هشام قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قال قلت بلى قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا أي عاما حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا الخاتمة التي في آخر السورة وفيها فقرأوا ما تيسر من القرآن قالت رضي الله عنها وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة فقال الله عز وجل هاهنا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وقلنا هذا فيه سعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه أن يقوم أي قدر من الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه وكان يحيي أكثر الليل صلى الله عليه وسلم لكنه ما قام ليلة كاملة يعني ما نام فيها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعض الليل كما تذكر عائشة رضي الله عنها فقال الله عز وجل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه ما معنى أن لن تحصوه أي لن تقوم بهذا الذي تقومون به من القيام على الوجه مدة طويلة على الوجه الذي هو واجب وفرض من قبل الله تبارك وتعالى ففيه مشقة شديدة فتاب الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل هاهنا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ولذلك هذه الآية ناسخة لما قبلها من الآيات التي فيها فرض قيام الليل قال فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه الآية استدل بها الأحناف على أن الواجب في الصلاة أن تقرأ أي قدر من القرآن ولا تجب قراءة الفاتحة، فعندهم الصلاة تصح بأي قدر من القرآن، فلو أنك كبرت وقرأت سورة الإخلاص فهذا يجزئ عن القراءة، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن نقول هذا مجمل، هذا مجمل بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة التي جاءت في ذلك هي أن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة غير تامة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. وهذا الحديث صريح في أن الصلاة لا تصح بغير الفاتحة، لا بد فيها من قراءة الفاتحة، فالفاتحة واجبة في الصلاة، وما زاد على ذلك فهو سنة، ما زاد على الفاتحة فهو سنة. الشاهد أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، أنت تتحدث عن الصلاة الجهرية، السرية لابد أن تأتي فيها بالفاتحة، لابد أن تقرأ الفاتحة. لكن الخلاف وقع في الصلاة الجهرية، الخلاف بين أهل العلم وقع في الصلاة الجهرية، فمنهم من قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، يعني الإمام يقرأ الفاتحة فلا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، لأن الله عز وجل قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالواجب عليك أن تنصت. والإمام إذا قرأ فقراءته قراءة للمأموم. ومن أهل العلم من قال تقرأ في سكتات الإمام، فإن سكت قرأت وإن لم يسكت لم تقرأ. لكن هذا لا يفهم منه أنه يسن للإمام أن ينتظر بعد قراءة الفاتحة بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، هذا ليس بسنة، لأن بعض الأئمة إذا انتهى من قراءة الفاتحة يسكت ويطيل السكوت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، هذا ليس بسنة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت في هذا الموضع، إنما كان يسكت في موضعين فقط، إذا كبر يسكت ليقرأ دعاء الاستفتاح، وكان إذا فرغ من قراءته صلى الله عليه وسلم يسكت قليلا قبل أن يركع، ما كان يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. والقول الثالث وهو أنه يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولو لم يسكت الإمام، ولو لم يسكت الإمام، وهذا القول هو الذي نصره الشافعي والبخاري، وهذا القول أحوط، هذا القول أحوط، والخلاف في المسألة واسع، لكن هذا القول أحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع في الصلاة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا إنا لنفعل يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المأمومين ومع ذلك يستثني من القراءة الفاتحة، فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاقرأ حتى لو قرأ الإمام، هذا أحوط للصلاة، هذا أحوط للصلاة. فكما قلنا قول الجمهور وهذا هو الراجح أنه لا بد من الإتيان بالفاتحة ولا يجزئ غيرها عنها في الصلاة، إلا لمن لا يحسن القراءة، يعني واحد أعجمي لسه داخل في الإسلام مثلا ومش عارف قراءة الفاتحة، لكن يستطيع أن يقول سبحان الله، فهذا يجزئه حتى يتعلم قراءة الفاتحة، هذا يجزئه في الصلاة أن يأتي بالأذكار مكان الفاتحة. أما بخلاف ذلك فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. وطبعا هذا مجمل كما قلنا بيّنته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة، وبيّنت كذلك المقدار الذي يقرأ في الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال علم أن سيكون منكم مرضى، وهذا سبب التخفيف، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يسعون من أجل الرزق، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذه السورة سورة مكية، وقلنا في العهد المكي يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كفوا أيديكم، وقال فيما سبق من الآيات واهجرهم هجرا جميلا أي انشغل بدعوتك، لا ترد عليهم لا بيد ولا بسيف ولا بسب وشتم، لكن ابتعد عن كل ذلك، انشغل بدعوتهم وبعبادة ربك تبارك وتعالى. ولذا قال ابن كثير رحمه الله والسورة كلها مكية، وهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله من أكبر دلائل النبوة، من أكبر دلائل النبوة، لأنها من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة، لأن القتال إنما شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل. فقال الله عز وجل في هذه الآية وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا باعتبار ما سيكون، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وهذا كذلك فيه دليل، وهذا هو الصحيح، على أن فرض الزكاة إنما كان بمكة، وأما تحديد الأنصبة والمستحقين لها كان بالمدينة، مبدأ فرض الزكاة كان بمكة، وأما تحديد من يستحق الزكاة والأنصبة في الزكاة هذا كان بالمدينة. فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أقرضوا الله قرضا حسنا يعني صدقات، فالذي يتصدق يضاعف الله تبارك وتعالى له الأجر، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم قال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وهذا حاصل ولا بد، لأن الذي وعد به هو ربنا تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فما من شيء يكون من أعمال تتعلق بحق الرب تبارك وتعالى أو بحق الخلق إلا وهو مدخر لك عند الله سبحانه وتعالى، وهذا خير ما يبقيه العبد أن يبقي لآخرته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، معنى الحديث مين فيكم اللي فلوسه أحب إليه من فلوس من فلوس وارثه، يعني أنت الوقت فيه فلوس معاك وفي فلوس هتسيبها لما تموت، أيهما أحب إليك؟ اللي معاي. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ما تقولون، يعني فكر كويس فيما تقول، فكر. فقالوا يا رسول الله ما نعلم إلا ذلك، يعني هذه جبلة، ما نعلم إلا ذلك، ومع ذلك احنا ماذا نصنع؟ ها بندخر لمستقبل الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد، ولا نخرج زكاة المال ولا نتصدق، فكيف نقول إن مالنا ها أحب إلينا من مال وارثنا؟ يعني نقول كلاما ونخالف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر، يعني المال الذي تتصدق به وتخرج زكاته هذا هو مالك، الذي يدخر لك عند الله تبارك وتعالى. وأما هذا المال الذي تتركه ولا تخرج زكاته وتحاسب عليه بعد ذلك فهو مال الورثة يتمتعون به وأنت تحاسب عليه. فما تقدمه من خير يكون عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.